بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وتبطل بزيادة ركن فعلي. نحن في كتاب فتح المعين لازلنا في مبحث المبطلات، مبطلات الصلاة. قال: وتبطل أي الصلاة بإيش؟ بزيادة ركن فعلي، يعني زاد ركوعا خامسا أو سجدة ثالثة زاد في السجود، إذا كان ذلك عمدا. أما إذا كان ناسيا لا يضر ويسلب السهم. وخرج بزيادة الركن الفعلي الركن القولي، إذا كرر الفاتحة مرتين أو التشهد لا، هذا لا يضر. إنما تقدم معنا في السهو إذا قرأ الفاتحة في الجلوس أو قرأ التشهد في القيام قلنا يسجد للسهو، لكن لو كررها في القيام مرتين لا يسجد للسهو ولا تبطل صلاته. نعم. لغير متابعة إلا إذا كانت الزيادة بسبب المتابعة، بسبب المتابعة، يعني واحد وجد إمامه في الاعتدال مسبوق فاقتدى به وأتى بالسجود مع الإمام وأتى بالتشهد مع الإمام، لكن هذا مو محسوب له. حينما يسلم إمامه يقوم يأتي بأربع ركعات مع سجداتها، ولا نقول أنه والله سجد مع الإمام سجدتين هذه زيادة، أو تشاهد معه هذه زيادة، لا، هذه زيادة وجبت بسبب الاقتداء ولكنها لا تحسب له، لا تحسب له. نعم، لا تحسب له ولا عليه. نعم. كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه، يعني هاي مثال زيادة ركن الفعل، ما هو ذكرنا قبل قليل، كزيادة ركوع أو سجود، ركوع يعني خامس في الرباعية أو ثالث في أو ثالث في الثنائية من الصبح أو رابع في المغرب، أو سجود حتى لو ما اطمأن، يقول أنا صحيح سجدت بس ما اطمأنيت فكان السجود باطل فهو كلا سجود، لا، نقول له هذا هي حركات من أصل ما ينبغي أن تأتي بها، لأن الأصل أن لا يتعاطى الإنسان حركات في الصلاة إلا الحركات التي هي من صميم الصلاة، مثل القيام والجلوس والركوع والسجود والرفع، هذه مغتفرة، أما غير ذلك مو مغتفر. نعم. ومنه كما قال شيخنا أن ينحني الجالس إلى ومن الحركات التي تبطل الصلاة كما قال ابن حجر، اللي اعتمد ابن حجر هكذا احنا قال أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه. هذا يحصل عند بعض الناس ويجهلون للأسف، هذا يكون مثلا في الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير جلس في البداية هكذا، تذكر أنه ينبغي أن يتورك، الأفضل التورك، فيفعل هكذا، يعني يطأطأ حتى يصير رأسه أمام ركبتيه، لا، هذا يبطل الصلاة اللي نص عليه ابن حجر. لكن لا أدري هل غيره ذكر هذا، هو قال كما قال شيخنا، ما أدري لو شفتم قليلا في الحاشية خالد الرملي وغيره، أي شيء جيد، لأنه أنا أعرف أنه في من يخالف ابن حجر في ذلك، فنمشي على الرأي الثاني. الرملي وغيره قال لا ما يضر. الكردي الشيخ سليمان الكردي في حواشيه المدنية، الآن حواشي المدينة الكبرى تحت الطبع في دار المنهاج إن شاء الله قصده، يعني كان مشايخنا أثناء لما كانوا يدرسون يوصلنا هكذا، يقول لما تذكر أنه عليك تورك هكذا يفعل، يعني لا تفعل هكذا. هذا شيء جيد، يعني المسألة وإن كانت خلافية فواحد يأتي بالأحوط حتى تكون الصلاة صحيحة حتى على رأي ابن حجر، يعني نبتعد عنه، يعني لا يتحرك حركة بحيث يكون رأسه أمام متقدم على ركبتيه. طيب. ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب. هنا. لأن المبطل لا يغتفر للمندوب. لأنه هذا شيء احنا قلنا حتى ولو كان لتحصيل التورك إذا كان مفترشا، أو لتحصيل الافتراش إذا جلس متوركا، مثلا في التشهد الأول جلس متوركا فتذكر أن السنة الافتراش ففعل هذه الفعلة لتحصيل السنة، لا تبطل هذا، وقل لأنه هذه السنة ولا يفعل المبطل لأجل تحصيل السنة، يعني حتى لا نتوصل للسنة بفعل مبطل. لكن إذا مشينا على رأي الرملي وغيره ما في شيء، يعني القضية ما فيها شيء ولو تحرك هذه الحركة. ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود، يعني لو جلس يعني ليسجد، يعني كان ركع قد ركع ثم جلس لي، يعني هو السنة إذا جلس للسجود أن يجلس على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته هكذا بالترتيب. لا هو جلس جلوس عادي ثم سجد، هذه الجلسة تضر بالصلاة؟ قال لا لا تضر، الجلسة البسيطة هذه جلسة ثم سجد ما يضر ما تضر. وبعد سجدة التلاوة ولا يضر الجلسة، لا تضر الجلسة، هو المسنون في سجدة التلاوة أن يرفع رأسه ويقوم مباشرة من غير جلسة استراحة. لا هذا جلس جلسة استراحة ما يضر ما تبطل الصلاة، يعني هذا الحركة لا تبطل الصلاة، هذا الفعل هذا الفعل وإن أحدث جلسة غير مطلوبة وغير مندوبة لا تضر. وبعد سلام إمام مسبوق في غير محل تشهد كذلك، كذلك لو جلس المسبوق بعد سلام إمامه في غير محل تشهده، يعني بعد أن أتى بركعة واحدة مع الإمام، يعني في الركعة بعد الركعة الأولى بالنسبة له كان ينبغي أن يقوم إلى الثانية مباشرة، هو جلس قليلا ثم قام إلى الثانية، أو أدركه مثلا في الثالثة فركع معه في أدركه في الرابعة أو أدركه في الرابعة، نعم أدركه في الرابعة فركع معه في الرابعة ثم سلم الإمام، لأن المفروض يقوم رأسا، لكن هو جلس قليلا في غير محل جلوس له هذا المسبوق لا يضر ذلك. لكن إذا في محل تشهده بأن صلى معه ركعتين وجلس معه يتشاهد التشهد الأول هو والإمام التشهد الأخير فأطال قليلا، هذا ما يعني وإن كان خلاف السنة أيضا لا يضر هذا. يقول هو إنما ذكر ذلك لأنه لو أدرك معه ركعتين وكان في محل تشهده هذا ما في استغراب، يعني لو تأخر هذا معروف لأنه محل تشهد للمسبوق حتى للمسبوق، لكن ربما واحد يفهم أنه إذا أدركه في الركعة الأولى أو الثالثة وتأخر بعد سلام الإمام تبطل صلاته، لا قال أيضا هذا لا يبطل الصلاة لو تأخر قليلا، لكنه غير مستحب. نعم. أما وقوع الزيادة سهوا أو جهلا عذر به احنا قلنا يبطل الصلاة زيادة ركن فعلي عمدا، فخرج بالعمد السهو، يعني نسى حاله فصلى أربع ركعات أو سجد ثلاث سجدات ما يضر، هذا تقدم معنا في سجد السهو أنه يسجد السهو فقط. نعم. كزيادة سنة نحو رفع اليدين في غير محله أو رفع اليدين في غير محل رفع اليدين، يعني بعد ما رفع رأسه من السجدة رفع يديه السجدة، يعني في شفتوا بعض الناس أنتوا رأيتوا بعض الناس إذا سجد السجدة الأولى ورفع منها يرفع يديه هذا ويرفع يديه بعد السجدتين، وإذا قام أيضا يرفع يديه، يعني على طول رافع، هذا خلاف السنة، ولكن لا يضر. أو ركن قولي كالفاتحة أو زاد الفاتحة مرة ثانية كررها في ركعة مرتين أو التشهد كرره هذا لا يضر. نعم. أو فعلي للمتابعة لا يبطل ولو عمدا، أو إيش أو زاد ركنا فعليا للمتابعة، تقدم شرحه هذا لمتابعة إمامه، زاد مثلا سجود يعني هو غير محسوب له ولكن فعله لمتابعة إمامه، لا يضر، لا تبطل صلاته به. كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه، إيه هكذا تقدم معنا أنه إذا واحد ركع قبل الإمام ما يجوز هذا، أو سجد قبل الإمام لا يجوز، وقلنا الأفضل أنه يرجع لمتابعة إمامه، فلما يرجع لمتابعة إمامه راح يركع مرة ثانية ويسجد مرة أخرى، هذا وجب للمتابعة لا يضر. وتبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا لتلاعبه، يعني إذا اعتبر المصلي أن بعض فرائض الصلاة يعني أركان الصلاة سنة وليس بركن، كان قال أن الركوع هذا سنة أو السجود أو الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين أو التشهد الأخير أو السلام الأول، هذا من باب اعتقد شيء من ذلك أنه سنة، أو قراءة الفاتحة سنة مثلا، تبطل الصلاة بذلك. وبالعكس لو اعتقد شيء من السنن أنه فرض لا تضر، لا يضر ذلك. قال لا إن اعتقد العامي نفلا من أفعالها فرضا، فرضا لا يضر، أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينها. أما الأول عامي يعرف يقول أنا أعرف أن في الصلاة فروضا وسننا، ولكن لا أميز بين الفرض والسنة، ولكن بشرط أن لا يعتقد شيئا من الفرائض سنة. يعني لو قلنا له الفاتحة والشهادة الأخير أو الركوع هل هو سنة؟ يقول لا هو فرض، هذه فرض. أما إذا كان يجهل يعرف أنه في فرائض وهناك سنن ولكن لا يميز بينها، ولكنه بنفس الوقت لا يعتقد أن شيئا من الفرائض سنة، هذا لا يضر. ولا قصد بفرض معين النفلية، ولا إن اعتقد أن الكل فروض، لا يضر. إذا اعتقد أن الكل فروض أو لم يقصد بفرض أنه سنة لا يضر. تنبيه، ومن المبطل أيضا حدث ولو بلا قصد، ولو من المبطل الصلاة الحدث في الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، خرج منه ريح مثلا أو أحس بخروج بول في الصلاة تبطل صلاته وحتى لو سبقه. نعم. واتصال نجس لا يعفى عنه إلا إن دفعه أو حاله، اتصل به نجس، شيء نجس أو اتصل به نجس، اتصل به نجس، اتصل به سواء حمله أو اتصل بثوبه كأن طرأ عليه، يعني وقعت نجاسته رطبة على ثوبه. نعم. هذا ولم يتمكن من إلقاء الثوب فورا تبطل صلاته. أما إذا كانت النجاسة يابسة جافة فينفضها بكمه أو ينفض الثوب المكان الذي حواليها. نعم. هذا يعني يطيرها بهذه الكيفية، صلاة صحيحة. وانكشاف عورة إلا إن كشفها ريح فستر حاله، ولو انكشفت عورته يعني هو ما كان لابس سروال طويل مثلا يغطي الركبة أو جزء منها، فويسلب ريح قوية فرفعت الريح ثوبه وبان شيء من عورته، بطل الصلاة إلا إذا ردها في الحال، إذا رد ثيابه عليه في الحال ما تبطل الصلاة. وترك ركن عمدا أيضا من المبطلات، إذا ترك ركنا عمدا، ترك الفاتحة، ترك ركعة من الركعات عمدا، طبعا غير فاتحة المسبوق، نعم، ترك ركعة أو ترك سجدة عمدا أو ترك الجلوس بين السجدتين أو ما اطمأن في سجدة من السجادات أو ركعة من الركعات، تبطل الصلاة. وشك في نية التحرم، وشك أيضا، وشك في نية مما يبطل الصلاة، الشك في النية وفي تكبيرة الإحرام، ذكرنا أن الشك في الأركان بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر إلا إذا شك في النية أو في التكبيرة هذا يؤثر، فعليه أن يعيد الصلاة. أو شرط لها مع مضي ركن قولي أو فعلي أو طول هذا زمان. إذا كان في الصلاة شك في النية أو الركن تبطل صلاته، في التكبيرة تبطل صلاته. أما إذا شك في شرط من شرائط الصلاة، أنه يعني دخل الصلاة بعدها لا أدري قال أنا هل أنا متوضئ ولا نقضت الوضوء أو ما نقض، فإن مضى ركن فعلي وهو على هذا الشك بطل صلاته. وإن تذكر قبل مضي ركن فعلي أنه على وضوء صلاته صحيحة. وكذلك موضوع النية وتكبيرة الإحرام، قال شرط من شروط النية أقصد. إيه؟ قال أو شرطا لها أي أو شك في شرط أو شك في شرط من شروط النية. مثلا تقدم في بداية الكتاب أنه ذكرنا شروط النية، قصد وتعيين، ما عين أنا عينت أن قلت الظهر ولا ما قلت، أو مثلا قلت فرض ولا ما قلت فرض. فإن تذكر قبل مضي ركن صحت الصلاة إن تذكر فورا، وإن طال الشك في ذلك حتى مضى مقدار ركن، مقدار فعل ركن، يعني مقدار الركوع، مقدار السجود، مقدار قراءة، بطلت الصلاة. وبعض القولي ككله مع طول زمن وترك الشك، والشك في ترك بعض القولي، الشك في ترك بعض الركن القولي، يعني الشك في ترك بعض الفاتحة أو بعض التشهد الواجب كالشك في ترك الكل، لا فرق. يعني مثل قال أنا ممكن نقصت من حروف أو آيات الفاتحة أو التشهد شيء أو ما نقص، تردد إن مضى مقدار ركن فعلي تبطل الصلاة وهو في الشك، وإن تذكر على الفور ما تبطل الصلاة. مع طول زمن شك أو مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه، هذا قال مع القصر يضر أيضا. إذا بالنسبة للشك في ترك بعض الركن القولي إذا قصر يضر أيضا، يقول فيرجع يستأنف القراءة لأنه هذا شيء مستطاع قريب، زمنه قريب. قال فرع لو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل. لو أخبر المصلي عدل رواية، في عدل شهادة وفي عدل رواية. عدل الرواية يشمل المرأة والعبد، يعني عدل الرواية الذي يحمل الحديث، يعني في مصطلح الحديث رواية العدل المراد به عدل الرواية، يعني حتى ولو كان عبدا ولو كان أنثى بس يكون موثوق عنده. يعني أخبره بأنه نقص شيء من الركعات، قال قم باقي لك ركعة، فإيش يقول؟ يجب عليه الأخذ بقوله أم لا؟ لزمه قبوله. قال لزمه قبوله، ما دام عدل لزمه قبوله. نعم، لكن إذا وإحنا لما قال عدل الرواية خرج عدل الشهادة، عدل الشهادة ما يصح العبد والأنثى نعم. قال أو بنحو كلام مبطل فلا. أما يعني هذا وارد أنه ينسى شيء ويقول له عدل الرواية أنت نسيت ما قرأت الفاتحة في الركعة بس قمت وركعت رأسا، أو أنت ما تشهدت من جلست قلت السلام عليكم، هذا إذا كان أو أنك صليت ثلاث ركعات أخبره لزمه قبوله لاحتمال أن يكون قد نسي في ذلك. لكن لو واحد تكلم قال له، لو قال له عدل الرواية أنت تكلمت قلت يا فلان تعال مثلا، وكان كلام مثل مبطل، يعني هذا ما يعني يجب عليه قبوله، لأنه هو يعني هذا مثل هذا ما ينسى عادة، واحد يتكلم يقول ونسي أنه تكلم في الصلاة، ما يمكن ينسى نفسه وأنه في الصلاة، أما أنه ينسى أن يتكلم يقول أنا نسيت أني تكلمت في الصلاة هو قد تكلم، لا ما ممكن، هذا لا يلزمه قبوله. وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر لا الفائت نفلا مطلقا. إيه إذا واحد يصلي الصلاة حاضرة ورأى جماعة مشروعة، مشروعة خرج بها إيش الجماعة إيش غير المشروعة، الجماعة الغير المشروعة مثل إيش مثل غير المشروعة، قال ورأى جماعة مشروعة خرج بها الجماعة، قال المشروعة إيه احترازا عن ذكر شروط شيخ هي شروط القلب الصلاة نفلا أن تكون جماعة يقول مشروعة مشروعة أي مطلوبة يعني مطلوبة مشروعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر مثلا يعني هو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر طبعا هو يصلي الظهر يقتدي الظهر يعني بالعصر ما في ثواب الجماعة ليش يجوز له القلب ليش يقلبها أو جماعة يصلون نافلة مثلا يصلون وتر مثلا العشاء وترا مثلا وهو لسه مو مصلي فريضة العشاء فدخل في الفريضة ورأى جماعة يصلون النافلة وترا الوتر جماعة ما يقلبها لأنه ما دام ما في ثواب جماعة ليش يقلبها هو لو من البداية صح الصلاة لكن بعد ما قطع شوط من الصلاة يقلبها إيه نعم أو واحد يصلي فائتة جماعة يصلون فائتة فأراد أن يقلب الحاضر إلى نفل ليصليها مع الفائتة هذا أيضا لأنه ما له ثواب جماعة لا ينبغي قلبها إلى نفل السلام إيه نعم طيب إيه ويسلم من ركعتين يقلبها نافلة ويسلم فإن كان في الركعة الثانية اختصر على ركعتين كان في الثالثة أضاف إليها إذا كان في الثالثة يعني ما بقى شيء يعني يكملها ويعيد الصلاة جماعة سيأتي كلام على ذلك نعم ويسلم من ركعتين إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة نعم إذا لم يقم إلى ثالثة يسلم ركعة أما إذا قام إلى ثالثة سيأتي نعم ما يأتي معنا في فتح المعين نعم إذا قام إلى ثالثة هل يسلم في كلام فيه. أكمل نعم إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئناف ولو من ركعة واحدة إذا خاف أن الجماعة يعني راح تنقضي يعني ما حس فيها إلا أخيرا لا يقتصر على ركعة واحدة خلاص ما يضيف إليه اثنين هل يسلم أو لا يسلم فيه خلاف بين العلماء بين ذكره في المجموع وبحث البلقيني أنه البلقيني بحث أنه إيش أنه يسلم يسلم حتى من ركعة واحدة ولو من ركعة يعني هو في الركعة الأولى ورأى جماعة تقام يعني البلقيني قال ما يحتاج يضيف إليها ركعة ثانية يسلم ولو من ركعة واحدة لكن هذا بحث للبلقيني ولكن ما في المجموع هو الصحيح نعم. أما إذا قام لثالثة أما إذا قام إلى الركعة الثالثة أتمها دم... ندبا لا يتمها نعم ندبا إن لم يخش فوت الجماعة يتم الركعة الثالثة للصلاة أتمها شوف الضمير راجع لأوي الثالثة يتم الثالثة يعني لا يتم الصلاة يتم الثالثة ويسلم ويترك ويسلم ويقتدي إلا إذا خاف قام إلى الثالثة شرع فيها فأحس أن هناك جماعة وهو لا يدري عنها مثلا فيترك لا, لا, لا, لا يكمل الثالثة بدون سلام كما في المجموع أو مثل ما ذكر البلقيني قال البلقيني بحث أنه يسن التسليم والحاصل لو سلم ما يضر يسلم شيخ بعد تشهد ولا لا بدون تشهد بدون تشهد ثم يدخل في الجماعة نعم خلاص صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى صلى فصل الأذان والإقامة مناسب ما تقدم حينما قلنا لو أخبره عدل رواية نعم يقبل كلامه احنا قلنا سبق لسان إذا أخبره بنقصان الصلاة لا هذا سبق لسان تقدم معنا في السجود السهو أنه لا يرجع في نقصان الصلاة إلى قول أحد إلا إذا كان عدد تواتر لكن إذا أخبره عدل رواية بانكشاف عورة أو نجاسة يقبل كلامه يعني قاعدة ما كان فعلا للمصلي نفسه لا يرجع فيه إلى قول أحد، بل يعتمد إيش فعله هو. نعم، هذا تصحيح لما سبق. صلى الله عليه وسلم.